والمراد بالعلم الذي وردت النصوص في فضله والثناء على من أدركه وعلمه وتعلمه، إنما هو العلم الشرعي، علم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو الذي يشاد به ويمدح، ويمدح أهله ويثنى عليهم، بشرط أن يخلصوا فيه لله سبحانه وتعالى وأن يعملوا به، وإلا كان وبالا عليهم. فالعلم شرف عظيم للإنسان، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، وهو أفضل وأجل عبادات التطوع، وهو من أولى ما تصرف إليه الجهود وتبذل فيه الأوقات، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وأبواقها، واشتدت فيه حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى حملته. وإن أول الفقه في دين الله ومفتاح البركة وأساس الخير أن يحرص المرء على حفظ القرآن الكريم، ويا لها من نعمة ويا له من فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخيار الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعملوا به. فيجب على طالب العلم الحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وفهما وعملا به، فإن القرآن هو حبل الله المتين، وهو أساس العلوم، وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص، ويذكر عنهم في ذلك الشيء العجيب، فتجد أحدهم حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر، وفي هذا دلالة على حرص السلف رضوان الله عليهم على القرآن، فيجب على طالب العلم الحرص عليه، وحفظه على يد أحد المعلمين المتقنين، وإتقان قراءته. وإن مما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن، بل بعضهم لا يحسن القراءة، وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح. وبهذه المناسبة أحث أولياء الأمور على أن يحرصوا كل الحرص على إرشاد أبنائهم منذ نعومة أظفارهم إلى طريق العلم الصحيح والعمل به، فإن هذا فيه خير عظيم لهم ولأبنائهم، فإنك إن كنت سببا في اهتمام ابنك بالعلم وإقباله عليه وعمله به وتعليمه، فإنه سيكون لك من الأجر مثل ما له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، الحديث، وهو في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولأن سعيك في ذلك هو من البر بولدك، ومن أداء الأمانة التي حملتها في تربيته وتنشئته التنشئة الصالحة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد يكون في ذلك أيضا منفعة لأهل بيتك كلهم، حين يكون فيه طالب علم أو أكثر يعلمون أهل البيت ويرعون حقوق البيت في غيابك، ويكونون سببا لجلب البركة في البيت بما يقومون به في البيت من تعلم العلم وتعليمه والعمل به. وكم من أناس ندموا كثيرا على عدم اهتمامهم بأبنائهم، فضاع أبناؤهم إما في أودية الشبهات وإما في أودية الشهوات، وأصبحوا عاقين لهم، ويأتيهم من المتاعب من ورائهم ما يأتيهم. وبحمد الله اليوم على كثرة ما هو موجود من الفتن وأبواقها، إلا أن سبل الخير ميسرة جدا، فيمكن للإنسان أن يتعلم العلم في أي مكان، في بيته، في مزرعته، في الشارع، وهو يقود السيارة، وهو يمشي، وهو مضطجع، وهو جالس، إلى آخره. فالعلم مبذول لكل من طلبه، مسموعا ومرئيا ومقروءا، لكن نحتاج إلى همة صادقة، وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، وإلى طلب التوفيق منه، وإلى بذل الأوقات والجهود في تحصيل العلم، كل بحسبه. فالعلم علمان: علم هو فرض عين على كل مسلم، وهو علم ما يحتاجه المسلم لإقامة عبادته لربه في يومه وليلته، كالتوحيد والعقيدة وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام ونحو ذلك، وأحكام الزكاة إذا كان لديك مال يجب فيه الزكاة، وأحكام الحج إذا كان لديك استطاعة، وهكذا. فهذا العلم فرض عين، وأما ما زاد عن هذا القدر فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. فأحث نفسي وإياكم على الحرص على العلم الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح البعيد عن البدع والمحدثات، وأن نحرص على تعليم أبنائنا وتنشئتهم التنشئة الصالحة. والحمد لله بلغني أن عندكم دورات وحلق تحفيظ تقام على مدار العام، فاغتنموا هذه الفرصة واجتهدوا في ألا يتوقف هذا الخير، وادعموه بما تستطيعون. أسأل الله العلي القدير أن يبارك في الجهود المبذولة وأن ينفع بها، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص فهو سر التوفيق، وأن يعيننا سبحانه على مرضاته ويوفقنا لها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا آخر هذه الكلمة، أسأل الله الكريم أن ينفع بها. أخوكم علي بن أمير المالكي الليبي، مدير معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم، وعضو مجاز تابع للهيئة العالمية لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.